لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الزنا والزواج: التوبة تجوب ما قبلها، فإن تاب كل من الزاني والزانية توبة نصوحا بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب. ولابد أن يقل بالعزم ألا يعود. واستأنف كل منهما حياة نظيفة مبرأة من الإثم ومطهرة من الدنس فإن الله يقبل توبتهما ويدخلهما برحمته في عباده الصالحين. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سأل رجل ابن عباس فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عليه فرزق الله من ذلك توبة. أنا عندي كده، فأردت أن أتزوجها فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعليه. رواه ابن أبي حاتم. إن كان هذا اللفظ يصعب أن يكون صحيحا على ابن عباس، كان من إثم فعليه، ولكن هذا يدل على أن إذا حصلت توبة فلا يعني يحرم النكاح بينهما. سئل ابن عمر عن رجل سئل ابن عمر عن رجل انفجر بامرأة يتزوجها، قال: إن تاب وأصلحها والتوبة منهما، وإلا فعناق لم تكن إيه؟ أسلمت ولم تكن تابت. ولذلك نزلت الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. نهاه الله عنا، نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح عناقا. وروى يقول أجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله. وروى ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمرت الشفرة على أوداجها فأدركت فداووها حتى برأت، ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة فقرأت القرآن ونسكت حتى كانت من أنسك نسائهم. نسكت عبدت، النسك العبادة، من أعبد نسائهم. فخطبت إلى عمها وكان يكره أن يدلسها ويكره أن يغش على ابن أخيه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: لو أفشيت عليها لعاقبتك. يغش على ابن أخيه ولا ابنة أخيه؟ ويكره أن يغش على ابنة أخيه. يغشي ولا عندك يفشي؟ لا، يغش. ممكن تبقى يغش يعني لا يخبر بحقيقة، أظن أنه يفشي يعني. قال: فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: لو أفشيت عليها لعاقبتك. إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه. وفي رواية أن عمر قال: أتخبر بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره الله فترديه؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها، زوجها بنكاح العفيفة المسلمة. هذا يدل على أنه إذا لم يلبس عليه في أمر البكارة، إذا كانت قبل الفاحشة بكرة، لا يذكر له عن الفاحشة شيئا، بمعنى أنه يمكن أن يكتم أمر أنها بكرة أو سيد ولا يذكر ذلك. وهذا من باب الستر، هذا من باب الستر. المحرم في ذلك أن يغش، أن يقول هي بكر وليست بكر. لذلك المسألة مبنية على السكوت لا على التدليس. السكوت ويمكن أن يعرض في ذلك، التعريض في هذا الباب مثل أن يقال وقعت لها حادثة فقد بسببها البكارة، وقع هو يعني أنها وقعت في الفاحشة، والناس تفتكر أنها وقعت إيه، وقعت في مكان مثلا، فأدى ذلك إلى أن تفقد بكارتها. والله خلوا واحد من الإخوة هم اللي يقولوا، يقولوا الصيغة، يقولوا احنا قلنا الصيغة خلاص، ويخلي يقولوا زوجتك فلانة، ولا يقول البكر البالغ الرشيد، كلام لا يحتاج إلى ذلك، هذا لا يلزم، زوجتك فلانة وخلاص. ها؟ لا ما يلزمش يعني. فإن البكارة تذهبها الحيضة والوثبة وبلك والحادث، كما يذهبها الجماع، كما تقول عائشة رضي الله عنها. فمسألة إنه ما يلاقيش دم دي، أولا هذا ليس بينة، فمثل هذا ينبغي الستر فيه. العملية دي مشكلتها إن هم بيقولوا عليها بكر، هي دي المشكلة وليست إيه، وهي ليست كذلك. فلو عملت عملية من غير ما يقولوا إنها بكر، الأمر يبقى ليس فيه. إذا تابت تابت ولم يخبروا أنها بكر. لا خلاص، طالما ما اشترطش ومفيش يعني لم يقع تدليس بالقول بأنها بكر، لم يكن له ذلك. طبعا هو كان زمان يقول إنها ثيب عادي من غير ما يكون فيه، يقولوا طب فين الجواز؟ طب فين العقد؟ احنا عندنا دلوقتي ايه؟ انها موثق، فلازم هيقولوا طب فين الورقة القديمة؟ عشان يعرفوا انها تزوجت ثم طلقت، ممكن تكون الامر ليس كذلك. فقال عمر: لقد هممت الا ادع احدا اصاب فاحشة في الاسلام ان يتزوج محصنة عفيفة يعني. فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم، أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب. ويرى أحمد أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها، فإن أجابت فتوبتها غير صحيحة، وإن امتنعت فتوبتها صحيحة. كلام فاسد. وكمسألة المراودة عن نفسها دعوة إلى المنكر، وهذا لا يجوز أن يكون الاختبار بذلك. يقول: وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر، ولكن أصحابه قالوا: لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ويطلبه منها، لأن طلبه منها إنما يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن، فكيف يحل في مراودتها على الزنا، ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية، فلا يحل التعرض لمثل هذا، لأن التوبة من سائر الذنوب وفي حق سائر الناس وبالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه. إن هو إزاي يعني التوبة إزاي؟ بالندم والإقلاع والعزم ألا يعود. طب هنعرف الندم منين والإقلاع منين؟ القول بذلك، ثم حسن العبادة بعد ذلك والبعد عن مواطن الشبهة. يبقى نقول حسنت توبته أنه تغير إلى الحال الحسن، أصبح زي المرأة التي قرأت القرآن ونسكت وتعبدت وتمتنع بقى من مكالمة الرجال، يبقى تبطل تليفونات عندنا في زماننا، تبطل دخول على المواقع القذرة، تتامع في هذا الأمر، تلتزم بحجابها، ما تخرجش مثلا في البلكونة كشف أجزاء من عورتها أو من شعرها، أو ساعة يخرجوا بقى بالطريقة دي، أو تقبل حلوة الرجال. يعني لو تعرف انها مثلا بعد كده، بعد الحكاية دي مشيت مع واحد ما سبتش الزنا، هنقول كده لم تحسن توبته. يقول والتوبة بالنسبة لسائر الأحكام على غير هذا الوجه فكذلك يكون هذا. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم، إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر، والنقل هنا طبعا متعارض، لذلك هم بيرجحوا النقل الثابت إن هو لا يشترط. أي إلى أنه لا يحل الزواج الزاني والزنية قبل التوبة. ما فيش نزاع كمان على صفر التوبة دي، مسألة تانية، عشان كده التعليق ده مش طبعا بقية المذاهب يجوزون الزواج حياتي، لكن الصحيح أن إذا تاب، ودي فتاوى الصحابة ويجب القول بها، وانه لا الزاني لا ينجح الا زانيه او مشركه، وبالتالي اذا تزوجها وهو يعلم انها زانيه ولم تتب فانه يكون زانيا لبطلان العقد اذا كان على علم بذلك. الى هذا الى جواز الزواج بعد التوبه او اشتراط التوبه. يقول إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر وهو انقضاء العدة، فمتى تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتها كان الزواج فاسدا ويفرق بينهما، وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة؟ روايتان عنه. الصحيح أن المطلوب في هذا استبراء الرحم، فعدة الزنا حيضة واحدة، إذا كان في المخترعة تثبت العدة بحيضة والأمة حيضتان، والحرة المسلمة عدتها ثلاث حيضات، إذن يمكن أن يكون هناك الاستبراء الذي يقع بحيضة، ولا يقاس الزنا على النكاح، وإنما المطلوب هو براءة الأرحام. الاستبراء إنما يتم بحيضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. الأمة المسبية إذا حاضت حيضة واحدة فإنها تكون قد استبرئت وجاز وطؤها، فكذلك في أمر الزنا. قال مذهب الحنفية والشافعية والمالكية أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية، والزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني، فالزنا لا يمنع عندهم صحة العقد. قال ابن رشد وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم. مخرج التحريم المقتضي بالذنب. هل الإشارة في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين إلى الزنا وهو معلوم قبل ذلك متواتر، أو إلى النكاح؟ اللفظ في النكاح، حمله على مجرد الوطئ والجماع دائما سمي زنا ولم يسمى نكاحا. لا أقرب مذكور النكاح، خلاف لا ما فيش أكرم مذكور. لا احنا هنا الكلام على النكاح واللفظ النكاح والزانيه لا ينكحها الا زانيه. ما هو فيش كذا حاجه، ما تذكرش حاجه تانية. الكلام هنا لا ينكح، حرم ذلك على المؤمنين، ده بيفسروا النكاح بالوطأ، يعني ساعه الجماع نفسه، عشان كده يقول حرم هذا الجماع، حرم النكاح ده اللي بمعنى الوطأ. لما نقول اصل النكاح في الكتاب والسنه العقد او الدخول، العقد او الدخول، الوطئ في زواج، وليس يقال عن الزنا انه نكاح. قال وانما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم، لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فقال له إني أحبها، فقال له أمسكها. رواه النسائي وإسناده صحيح. استنكر الإمام أحمد هذا الحديث وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأورد أبو عبيدة على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة المشهورة، لأن الله إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة، ثم أنزل في القاذف آية اللعان، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا، فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادها. والحديث مرسل. قال ابن القيم عرض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزوج البغايا، وكل هذا مبناه على حمل الحديث على أنه تعريض بالزنا. لا ترد يد لامس، يعني حمل اللمس على إيه؟ على الجماع، فتتعارض الأدلة. فلو قلنا بظاهره في أنها لا تمتنع من مصافحة الرجال، فليست هي بالزانية وليس هذا بالديوث، وإنما أمر منكر، والمشكلة أنه يحبها، فيترتب على ذلك من الفساد ما أكثر مما لو يعني لو طلقها، يترتب على الطلاق من الفساد أكثر من إمساكها مع نصحها في منع اللمس. يعني احنا هنا موازنة، ان الحب احيانا يكون دافعا الى المتابعة ولو ادى الى فعل الحرام. كثير من الناس يقع له ذلك، التعلق الشديد والعشق يؤدي الى فعل الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان افضل علاج للمتحبين هو النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح. فإذا كان الأمر لم يصل إلى أن يكون ديوثا، وإنما الكلام على أنها تصافح الرجال وأنها لا تمنع من يلمسها، فإن هذا يمكن الوعظ فيه والتذكير والحجر في البيت حتى تمتنع من ملامسة الرجال، اللمس المجرد. ف مع أن حاله لا يعني من حبه لها يمكن أن يترتب عليه فساد أكثر لو طلقها. فإحنا بنقول مع صحة الحديث، وليس أنه يعني يحمل على أنها تكون عاهرة، مديحه على مجرد اللمس يكون الخلاف في الأدلة، الخلاف بين الأدلة ليس تعارضا. واحد يتكلم على الدياثة والعهر والفحش، ولا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوث، هذا محمل متوافق كله واحد. وأما الأخرى فمثل امرأة تكون لها بعض الذنوب ولا يلزم من ذلك أن تكون زانية. يقول: ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها، فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح لولد الزنا، وده كلام الإمام أحمد أيضا، حتى ولو كان هو الزاني لا بد من مذهب الإمام أحمد لا بد من التوبة وانتهاء العدة. العدة اللي هي ايه؟ الاستبراء. لأنه إذا تزوجها وهي حامل دون أن تستبرأ فإن هذا يقتضي نسبة الولد إليه، ولا تصح النسبة مع عدم الفراش. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالعاهر الزاني لا يستحق أن ينسب له الولد، إذ لم يعني تكن أمه له فراشا، لا يستحق أن ينسب له الولد، لأن ذلك تكريم إثبات لصحة العلاقة بين الزوجين لإثبات الولد. ومن هنا كان حتى لو كان الواطئ هو الذي يريد أن يعقد فيؤدي إلى خلط الأنساب، وهو شرعا سيكون أجنبيا عن باقي الأولاد ولا يستحق إرثا لأنه ابن زنا. قال: يبقى احنا عندنا مالك واحمد اللي بيقولوا بالمنع، وذهب ابو حنيفه والشافعي الى انه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عده، ثم ان الشافعيه يجوز العقد عليها وان كانت حاملا، لانه لا حرمه لهذا الحمل. وقال ابو يوسف وروايه عن ابي حنيفه: لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل، لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره. هيقولوا طب اذا كانت هي، لا، المذهب اللي بيمنع منه ومن غيره، يمنع العقد عليها منه ومن غيره، واللي بيجيز منه من ايه؟ يجيز العقد عليها له ولغيره. على كده؟ يعني ما فيش حد يقول اذا كان هو اللي هيعقد عليها يجوز، واذا كان واحد تاني بقى لا يجوز، لان احنا قلنا الحمل ده الوطء ده ليس له حرمة، ليس له حق، فبالتالي ما ينفعش ان هو نفرق ما بين اللي زنى نفسه وبين غيره. العلماء على القولين، قول جمهور اهل العلم عدا الشافعي يمنعون من العقد عليها اذا كانت حاملة، ويلزمهم ان يقولوا لابد من الاستبراء، لان هتعرف منين هيعقد عليها وهي حصل الوط ولم يقع استبراء، فيمكن ان تكون حاملا ويمكن ان يعني يجامعها بهذا العقد. عشان كده قلنا لا، ده يجب ان تستبرا ولا يصح ان يعقد عليها، خلافا للحنفية والشافعية، لانه اذا طبعا الشافعية يقولوا اذا كانت حامل ما ينفعش يعاشرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطأ حامل حتى تضع. يبقى أي واحدة حامل لا يجوز أن تطأ حتى تضع، سواء كانت نسبية سواء كانت مزوجة. طبعا مش هينفع التزويج بقى إلا على من يقول بالزواج ده إلا حالة الزنا، يعني تكون زانية وحامل من الزنا. الحنفية يقولوا وهم الشافعية يقولوا يعقد عليها. طبعا الراجح ان هما يعني ما ابو يوسف والروايه عن ابي حنيفه انه لا يجوز العقد عليها وهي حامل. الشافعي بيجيز العقد بس يمنع الوطء لغايه ما تضع. لا شك هو لو عرف ابتداء مش هياخد الخطوه دي، بس لو عرف ان هو ممكن اللي يعرف يصلح غلطته يتهاون في الخطا. اللي بيقولوا يصلح غلطته يعقد عليها، ده مش تصليح الخطا، ده زواج باطل اصلا، انه عقد عليها وهي لم تستبرأ، لم تنتهي العده. واللي يقول يعقد عليها وما تقهرش يقول له هات الدليل، هذه امرأته على كلامك يعني تقولون انها ايه؟ انه صح العقد عليها، كيف تمنعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضا، فدل ذلك على انه حتى يصح العقد فلا بد ان تحيض حيضا، لان ازاي هنقول له تعقد عليها ولا تطأها؟ يبقى انت ازاي تبقى امرأته مما يدخل في قوله الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم؟ طبعا قلنا الا انه هو الملك اليمين بيقع بوقوع بشرائها ودخولها في ملكه بالسبي ونحو ذلك، الا ان الزواج اعظم من ذلك، فلا بد ان لا يعقد عليها حتى يستبرأ الرحم او تضع الحمل. قال وقال ابو وعقد عليه. طيب الاولاني ده ذكرنا انه اذا خالفوا وتم العقد وهي حامل فسيكون هذا ابن زنا شرعا. تمام، هو دلوقتي وضعي هم الناس بعد ما استبرأت يبقى خلاص، يبقى بعد اذا عقد عليها بعد ان استبرأت وتاب يبقى اللي جاي المولود ولد شرعي. اللي جاي طب الاولاني بقى، ما احنا قلنا خلاص بقى يبقى ابن زنا لابد من الاولاني اللي هو ما فيش اولاني بقى اللي هو اللي حمل من الزنا، فهذا ابن زنا لابد ان تكون حتى ينسب له الولد ان تكون فراشا له. قال ابو يوسف وروي عن ابي حنيفه لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توطأ المسبيه الحامل حتى تضع. صحيح رواه ابو داود، مع ان حملها مملوك له، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت راى امراه ملحا راى حامل متم توشك ان تضع على باب خيمه، خيمة رجل وقعت في في نصيب من الغنيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تلحقه في قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له، وكيف يعني جعل أن الوطء ده يجعله لا يجوز له أن ينتفع بهذا الحمل المملوك له، ان هو بالتالي هيستخدمه وهو كانه لانه وطع امه اثناء الحمل يشبه علاقه الابوه. وقال لا يسقي احدكم ماءه زرع غيره. قال فالحامل من الزنا تضع لان ماء الزاني وان لم يكن له حرمه فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له ان يخلطه بماء الفجور؟ ولان النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد ان يطأ امته الحامل من غيره وكانت مسبيه مع انقطاع الولد عن ابيه وكونه مملوكا له. وقال ابو حنيفه في الروايه الاخرى يصح العقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع. الصواب في المساله عدم جواز الزانية، عدم جواز زواج الزانية حتى تتوب إلى الله عز وجل وحتى تحيض حيضة أو تضع حملها، فإن عقد عليها أثناء العدة وقع العقد باطلا، وإذا عقد عليها أثناء الحمل وقع العقد باطلا. وهناك اجتهاد في هذه المسألة. ها؟ اجتهاد زي ما انت شايف، هو مالك بيقول ايه والشافعي بيقول ايه، في اجتهاد في المسألة. بس يعني ايه اختلاف سائر؟ هننقه؟ هنؤكد كل مرة على الحكاية دي. ليس معناه ان هذا الاجتهاد لو فعله احد لا ينكر عليه الا بالمناقشة العلمية، لكن مش معنى ده ان الناس تنقي. الناس هتيجي تسألنا هنمنعهم من ذلك، مش هلاقي الدنيا هتخرب عند الناس وهيعملوا ايه، نروح جايين ايه مجوزينهم عشان نعدي الموضوع، وانا عارفين انها حامل وان الولد ده هينسب له بعد ذلك علشان هو ايه العقد تم، هتولد بعد 9 شهور مثلا او 8 مثلا بعد ما ظهر الحمل، ويترتب على ذلك انتوا هينسبوا ولد ليس يصح نسبه الى هذا الرجل مع انه من مائه، الا انه ليس ايه ابنا له. مين ده؟ لو نسب لي شرعا لا يستحق ان يرث في ابي. هنعمل لهم ايه؟ احنا مالنا احنا وبالعلم، انا بتكلم شرعا لا يجوز. زي ما اتفقنا على كده يجب كتابته عندنا ابن نصف لقيط. نصف لقيط ده اللي هو عندنا في الشريعة بينسب الى الام ولا ينسب الى الاب. عشان ايه؟ بيقول ينفع يمضي على صلة أمانة عشان يتجوزها بعد كده وتؤمن الفضيحة؟ ما هي حامل هتولد هتعمل ايه؟ هنقول لا يجوز ان هو لا يجوز ان هو ينسب لي، يبقى ايه هتتجنب الفضيحة ازاي؟ وثانيا بيقول الزامه بنكاحها ليس مشروعا. نحن بنتكلم على جواز الزواج من عدمه، وقلنا يجوز بشروط التوبة وانتهاء العدة، يبقى حاول على يوصل لأمانة عشان يلزمه بحاجة غير لازمة. مش الزام، مش هيكون الزام، هو وافق خلاص لأنه العمل عدمه. طب وافق خاطر من يهدد الناس الطرفين. انتم تكسروا الجلوس في المجالس العرفية اللي هي بتحكم بعادات الناس لا بالشرع. ما نعودش ادم انا نخالف فيها شرع ربنا. يعني مساله ان انا مضيعه على وصل امانه عشان ايه؟ عشان الزمه بايه؟ وافق، هو وافق تحت الضغط، هو مجرم المفروض يقام عليه الحد، مش ان هو نغرمه فلوس او نرغمه من الزواج بذلك بهذه المراه. تابوا ربنا هما الاثنين نزوجهم يا اما بعد الحمل يا اما بعد الاستبراء، ما عندناش تاني كلام تاني. يروحوا يعملوا مشاكلهم بعيد عننا، يروحوا يحلوا مشاكلهم بعيد عننا. بعد الوضع الحامل يتزوجها بعد ان تضع، تتوب وتضع. بالكلام نرغبهم في التوبة ويذكر ذلك، وقلنا ينظر في حالهم اذا كانوا ايه بيصلوا يمتنعوا من الفاحشة. انا عارف، انا بتكلم على علامات حسن التوبة التعبد، علامات حسن التوبة البعد عن المقدمات. لسه قايلينها انت عنها اختلاف حالة الزنا، اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء. ثم ان العلماء قالوا ان المرأة المتزوجة اذا زنت لا ينفسخ النكاح، وكذلك الرجل، لأن حالة الابتداء تفارق على البقاء. يبقى احنا عندنا ده قولهم كلهم، ماشي كده؟ يعني الزنا لا يبطل النكاح، لأنه ممكن ما يقامش الحد، لا ممكن حاجة صورة تانية، ممكن تبقى هي عقد عليها فهي متزوجة ثم زنت وهي ما زالت ايه غير محصنة، لأن الإحصان يكون بالوطء في نكاح شرعي صحيح، فهي غير محصنة فلا يجب الا الجلد. طب جلدت الحد هينفسخ النكاح ام لا؟ هو الكلام على كده. حاله البقاء غير حاله الابتداء. حاله الابتداء فيها مذهب الامام احمد بتحريم نكاح الزانيه حتى تتوب، ماشي؟ والجمهور بيقول ايه يصح العقد، ماشي؟ واحنا قلنا لا يصح حتى تنتهي العده بحيضه أو أو وضع الحمل. طيب زنت امرأته، روي عن الحسن وجابر بن عبد الله أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما، واستحب أحمد مفارقتها وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه وتلصق به ولدا ليس منه، تلصق به ولدا ليس منه. لا. بنقول طيب الأمر ده إذا كان يعلم أنها لم تتب يلزمه ذلك ويستحب لمجرد وقوع الزنا مع عدم التوبة، يعني لسه يسوء حالها وزال لا يزال حالها سيئا، يبقى ينبغي أن يفارقها، بل يجب أن يفارقها. إذا على فكرة القول ده نادر، قلة من العلماء الذي يوجب الطلاق، يجعله الطلاق الواجب. ده ما اختيار شيخ الإسلام، من اختيارات شيخ الإسلام خلافا لعامة المذاهب، إنه يجعله طلاقا واجبا إذا زنت ولم تتب. طب إذا تابت ينفع يسترها ويعني يستمر في النكاح؟ المذاهب الأربعة على جواز ذلك، أما إذا استمرت على المنكر والفواحش فيلزمه أن يطلقها. نظر أنا لم أجزي، ولكن قد نجزي عنها كثيرة، ما هي بتاع ثلاثة رد ولا لامس دي. الاصل ان احنا نقول له ايه؟ طلقها، ماشي كده؟ انا ما احبها مش قادر على بعدها، خلاص اشرب يا سيدي. ما انت اللي جبته لنفسك. ان الانسان يكون متعلق بامرأة تعلقا لا يستطيع ان يستغني عنها، حتى لو كانت زوجته انه جاي يشتكي، فخلاص هنقول له طالما انها ليست زانية يبقى حتى لا يكون ديوسا. لا، هي يلزمه طلاقها، يعني الطلاق واجب. لا ده اختار شيخ الاسلام. انا ارجح لا ده الامام احمد. لا يعني ما احنا بيستحب مفارقتها اذا زنت مرة وتالي. لا اذا زنت مرة بس، لكن الجمهور ما يوجبش على الطلاق، لان هما بيصححوا الزواج التي زنت في الابتداء. فالامام احمد بيمنع من ذلك ويبطل الزواج ده، الزواج الزانية. الجمهور بيقول ايه؟ يجوز ان يتزوج الزانية. الموضوع ده عمل صعوبة في الموروث عندنا كمان، يعني ازاي الجمهور يقول كده؟ بس ده احنا ننقل الاقوال كما هي. قول الجمهور ضعيف وخالف للدليل، مش عشان الجمهور قال حاجة بدل ايه الصح، فضلا ان هم مختلفين اختلافات داخل القول ده، مش قول واحد يعني. لكن هو ده اللي قلنا انا الحنفية والشافعية والمالكية، الا ان هو الحنفية يمنعه من العقد على ايه؟ على الزانية الحامل، يلزمهم ان هو يقولوا حتى تحيض حيضة. وخلف البينات قالوا العقد عليها لا، اذا كان اذا زنت فلا يسقي، يعني لا يجامعها حتى تحيض حيضا. لا هنا استبرار، ما تقالش عده وهي على زوجة على الزوجية، لكن ايه الكلام هنا؟ نقول استبرار، زواج الملاعنة التي لا عنها الزوج. لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لا عنها، فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان. يقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هو عرفش نسي يجيب الحديث الصحيح أنه بعد أن تم اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. شريك المسحنة هو بقى في قصة، مش شريك المسحنة، هو الصحابي اللي هو هلال. فقال يا رسول الله قد كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثة. سير حقيقة إن هي مش ثلاثة، قال إنها أصلا إيه أصبحت أجنبية بانتهاء اللعان، بيطلق واحدة إيه أجنبية عنه، ولم يقع طلاقا ثلاثا، لأن طلاق الثلاث تحل بعد إيه أن تنكح زوجا غيره. إلى الملاعنة لا سبيل عليها إلى الموت. تحريم مؤبد لا لحرمتها، عشان كده يقولوا المحارم يقولوا ايه كل امرأة حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، عشان الملاعنة دي سببها اللعان وليس ايه وليس لأجل يعني الحرمة التي بينهما، العلاقة المصاهرة والنسب والرضاع علاقات مقدسة يعني مطهرة، ففي حرمة بينهم. فأما سبب اللعان فليس لحرمتها، بل تحرم عليه لأجل أن ما وقع من اللعان يمنع أن تتم المعاشرة بينهما بعد ذلك مستقرة. مستحيل. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.